في حال الشدة والكرب يستغيثون بغير الله. كيف يقف هؤلاء أمام من يستغيث بالله عز وجل، من يطلب المدد والنصر والتأييد من الله، من الواحد الأحد الذي أحق على نفسه نصر المؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. أيها الصيد الأسود.